نطوح قروا لدنيني نطوح قروا لدنيني زيدوني ثقيل ينسسني كذا ساوان ينسسني كذا ساوان نتمني نفغنى لي نتمني نفغنى لي تاج ما تماتي لي ياد نشفوي ذاك يبغان ياد نشفوي ذاك يبغان أمين روح النزلان غلي أمين روح النزلان غلي يا نا يا ربي نتوزي فدني كوان نتوزي فدني كوان وديوس انا ذا يسلف وديوس انا ذا يسلف ضار يا غتثلف يتبدل ذيك ناتك لي يتبدل ذيك ناتك لي ويقعد دانا يسولف ويقعد دانا يسولف هذا يرثي الطار يسير وذمي غدي توالي يسير وذمي غدي توالي هيميل زماني خلف هيميل زماني خلف يا غلي يا صبر يا عقوى السذي ظلي يا عقوى السذي ظلي I'm gonna make you mine. gün güllesin ıslanır dül bakır diyeceğim ayım sana. İdülem kerem kıdım ya gıda gıda vehrim ben millere dülü mekkama. İdülem kerem kıdım ya gıda gıda vehrim ben millere dülü mekkama. Altyazı M.K.